الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه السنة: ولا زال الكلام في الرد على المرجعة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن جريج عن ميمون أبي مغلس عن أبي نجيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان موسرا لم ينكح فلم ينكح فليس منا. موسر المؤسر اللي هو الغني، فلم ينكح لم يتزوج فليس منا. يعني على كل حال الحديث يمكن يكون في نظر الحديث ضعيف، يعني طبعا استدلال المؤلفين فيه انه يعني بمعنى انه قول النبي فليس منا، طبعا هذا الزجر الشديد ان يكون يعني ترك النكاح. على القول بأن النكاح واجب، يعني من ترك الواجب يصير معاقب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة، فقال: من انتهب فليس منا. نعم. النهبة اللي هو خطف المال وأخذه، يكون مال موجود وحراسة مثلا عليه قليل ونحو هذا فينتهب يأخذ. فهو طبعا السرقة سرا، يعني السرقة أخذ المال الغير سرا، وأما النهبة علني. هذا يجب، فمن انتهب يعني خطف مالا وأخذ مالا وأخذ فليس منا. هذا النار، يعني هذا زجر شديد عن هذا. وهذا بيان ان يعني الايمان، كل هذا سبيل به مؤلف على ان الايمان ليس هو مجرد يعني قول اللسان و يعني عمل القلب فقط، بل كذلك العمل بالجوارح. فالانتهاب ينافي الايمان. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني ابا اسحاق وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم. حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينه عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأل: كيف تبيع؟ فأخبر فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. فهذا الحديث أن النبي مر على رجل وهو يبيع صبرة كومة يعني من طعام حامل القمح، عرب تسمي القمح طعام. فالنبي يعني ساله عن الطعام، ثم النبي ادخل يده داخل الصبرة فوجد بلل، يعني قمح مبتل من داخل ومغطيه بالقمح الجاف. فقال له: ما هذا صاحب الطعام؟ قال: أصابت السماء يا رسول الله، المطر جاري. فقال له: ألا دعك الله كذبية، ما يكون داخل بعد لما يجي كيل يضع ألا جعلته ظاهرا. ثم قال له: أنا غش فليس منه، أو من غشنا فليس منه. فدل على أن الغش يعني يخرج الإنسان من يعني جملة المؤمنين. طبعا ليس منا ولا لا يقتضي الكفر والخروج عن الملة، إنما ليس منا يعني كلمة زجر بين أنه ليس من المسلمين، وإن كان لا يكون يعني كافرا بذلك، لكن هذا عمل ينافي يعني الإسلام. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس من ناس. من لم يأخذ من شاربه، أخذ من الشارب، أخذ من حافته حتى لا يسقط في الفم أو يطيله كما هي يعني فعل المجوس فليس منه، فيجب إنهاك الشارب. فقص الشارب من يعني سنة الفطرة وعمل يعني أهل الإسلام. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق البيوت ودعا بدعوة جهنم. ليس منا كذلك ضرب الخدود يعني عند المصيبة، وشق الجيوب ثياب، والجيب هو فتحة الثوب فيشقها يعني هؤلاء عند المصيبة، ودعا بدعوى الجاهلية يعني كما كانت الجاهلية تصرف على الميت بأنواع من الصراخ وتدعوه يا سندي يا بعلي. فإذا قال من هذه الأقوال التي يقولها أهل الجاهلية فليس منا يعني ليس من المسلمين، هو أن هذا عمل لا في الإسلام. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بإسلامه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن الشعب عن جرير قال مع كل ألفة كفر. مع كل عنفة كفر، هي معنى مع كل عنفة، عنفة عن استنكاف، هذا كان استنكاف على الحق، كان الإنسان يأنف أن يفعل يعني الحق يجب كفر، كان فيه نوع من الاستكبار على فعله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني أبو المغرس عن أبي نجيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان موسرا أن ينكح فلم ينكح فليس منا. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن مسعر قال حدثني عبد الملك بن ميسرة عن الحسن بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله عز وجل فليس منا. نعم. من حلف بغير الله فليس منا، وجاء من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. نعم. كل على كل حال المؤلف رحمه الله يسوق كل هذه الأحاديث لبيان أن الإيمان ليس قولا باللسان وعمل القلب فقط، بل مطلوب عمل الجوارح، سواء كان العمل الإيجابي اللي هو يعني فعل الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وسائر شعائر الإيمان، أو الانتهاء عن ما حرم الله تبارك وتعالى. وكون النبي يزجر عن بعض هذه الكبائر بقوله ليس منا او لقي الله وهو عليه غضبان ونحو ذلك يدل على ان هذا الامر من الامور العظيمه، وانه مطلوب انه يعذب من فعل شيئا من هذه المعاصي. نقف ان شاء الله. نعم. هناك بعض الصالحين من يتزوج. ايوه. هذا الحديث هو صحيح على كل حال. والصحيح ان النكاح يعني اولا هو مباح. وانما يتوجب قالوا يجب إذا خشى الإنسان الوقوع في العنف والوقوع في الزنا، أنه يصبح واجب عليه. أما من لا يخاف من الوقوع في الزنا ويستطيع أن يستغني عن النكاح وينشغل بهذا فهو بالنسبة له يعني يجوز له ترك النكاح. ولذلك كان من كثير من علماء الإسلام من ترك النكاح بس ليس تحريما له، ليس تبتلا، فإن التبتل حرام كذلك. التبتل اللي هو ترك النكاح تعبد ما يحل، يعني إذا أردنا يتعبد الله بترك النكاح لا ما يحل هذا، كما جاء يعني أن النبي نهى عن التبتل مثل ما هو فعل النصارى في تركهم الزواج تبتلا ورهبانيا، فقد اتبعوها ما كتبناها عليهم اذا افترض الله في المراه وحق الرجال. فلا يجوز التبتل في الاسلام، فالنكاح مباح وهو من السنن ويستحب. ولكن من تركه من اجل يعني ليس رغبه عنه وليس تبتلا، وانما يعني انشغال بعمل من اعمال يعني الجهاد او الدعوه او نحو ذلك، فهذا لا باس. كما فعل بعض من يعني ذكرتهم من علماء الاسلام الصالح. نعم.